يرسل وينزل ما يشاء على عباده، كما قال تعالى عن الرسول لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد قال: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال: وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقا، مجرد دعوة لا دليل عليها ولا مناسبة ولا شبهة. فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوا؟ بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال مما يدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل عليه، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومعلوم أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما على النبي صلى الله عليه وسلم طوال مدة البعثة المحمدية على مدار 23 سنة. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن لطفه ومن رحمته وعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وبالأمة عموما. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى يثبته بهذا الوحي الذي لا يزال يتنزل عليه صلى الله عليه وسلم، قال: كذلك لنثبت به فؤادك. ومن هذه الفوائد أيضا أن القرآن كان يجيب على المسائل والأسئلة التي يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاج إليها في زمان التشريع، كما جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك، وقصتها ستأتي. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن المحيط. كل هذه الأسئلة كان يسأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن منجما ليجيب على هذه الأسئلة، كذلك ليواكب الأحداث التي تحدث في عهده صلى الله عليه وسلم من القصص والأخبار والمواقف التي تحتاج إلى تدخل إلهي من الله سبحانه وتعالى. فلله الحكمة البالغة في تنزيله مفرقا على الرسول الكريم عناية به ورحمة بأمته. فاللهم لك الحمد ولك الشكر على هذا الفضل الواسع والعطاء الوفير. قال: فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم، بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذين يزعمون أنهم آمنوا به، اللي هو سيدنا موسى. أما الوقت اليهود بيقولهم احنا مأمنين بموسى، طب تعالوا بقى انتوا كنتوا بتعملوا أمعاء. من سؤالهم له رؤية الله عيانا، فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، كما مر معنا في سورة البقرة. وهنا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. قال: من سؤالهم له رؤية الله عيانا واتخاذهم العجل إلها يعبدونه من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لا يره غيره. وهذه القصة ستأتي معنا في سورة الأعراف وفي سورة طه إن شاء الله عز وجل، قصة عبادة العجل وموضوع السامري وكيف نشأ هذا العجل وما هي عاقبته ومآله، كل هذا يأتي في موضعه إن شاء الله. قال: واتخاذهم العجل إلها يعبدونه من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم. ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم وهو التوراة حتى رفع الطور فوق رؤوسهم كأنه ظل، كما سيأتي أيضا في سورة الأعراف: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري.

بقى شكله شبه سيدنا عيسى بالضبط. وفتحت روزنة من سقف البيت وأخذت عيسى. السقف اتفتح ورفع عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: وفتحت روزنة من سقف البيت وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم، نام فرفع إلى السماء. وهو كذلك كما قال ربنا، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. الآية من سورة آل عمران. فلما رفع، يعني فلما رفع سيدنا عيسى، خرج أولئك النفر اللي هم كانوا معه في الأوضة. فلما رأى أولئك ذلك الشاب، لما رأى بقى الناس اللي هم جايين مع الوالي ومن اليهود، لما رأوا ذلك الشاب وكان قد تصور في صورة عيسى، ظنوه أنه عيسى. قال: فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى، فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك، وسلم لهم طوائف من النصارى، ذلك لجهلهم وقلة عقلهم، ما عدا من كان في البيت مع المسيح، اللي كان جوه عارف الحقيقة، ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه، وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم، حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت، ويقال إنه خاطبها، والله أعلم. قال: وهذا كله من امتحان الله عباده لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات. فقال تعالى وهو أصدق القائلين: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال كذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. قال: ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي، يعني في الجنة. فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له اجلس، يعني سيدنا عيسى قال له اقعد، فقال له اجلس. ثم عاد عليهم، يعني من يلقى عليه شبه ويكون معي في الجنة، فقام ذلك الشاب فقال اجلس. ثم عاد عليهم فقام الشاب فقال أنا، فقال: أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود أحتوا، فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوا، أخذوا الشبيه بتاع سيدنا عيسى، فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق. فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء هم اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء هم النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان، يعني الفرقتان الكافرتان، على الفرقة المسلمة فقتلوها. فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وطبعا الكلام الواسع والكثير في قصة سيدنا عيسى عليه السلام وكيف حصل هذا التغيير وكيف حصل هذا التبديل، يعني نحاول أن نسلط عليه بعضا من الضوء إن شاء الله من خلال الكلام عن قصة سيدنا عيسى في سورة المائدة. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يحتمل أن الضمير هنا في قوله قبل موته يعود إلى أهل الكتاب، فيكون على هذا كل كتابي يحضره الموت ويعاين الأمر حقيقة فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام، ولكنه إيمان لا ينفع، إيمان اضطرار، فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد ألا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم. فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟ ويحتمل أن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى عليه السلام، فيكون المعنى وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح، وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الكبار، فإنها تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه السلام في آخر هذه الأمة يقتل الدجال ويضع الجزية ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين، ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا يشهد عليهم بأعمالهم وهل هي موافقة للشرع الله أم لا، وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه مما هو مخالف لشريعة القرآن ولما دعاهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا بذلك لعلمنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه، وأنه لا يشهد إلا بالحق، إلا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر القولين في هذه الآية، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فيحتمل في هذه الآية أن الكتابي يؤمن بعيسى عليه السلام حينما يعاين سكرات الموت، فيكون الضمير في موته يعود إلى الكتابي، ويحتمل القول الآخر أن الضمير في موته يعود إلى عيسى عليه السلام، وأنه حينما ينزل آخر الزمان يؤمن به من آمن من أهل الكتاب. والشيخ رحمه الله تعالى لم يرجح أي القولين، وإن كان الأقوى والأولى والله أعلم أن المعنى الثاني هو الصحيح، لماذا؟ لأن الآيات تتكلم عن سيدنا عيسى عليه السلام وعن أنه عبد ورسول وأنه لا يزال مطيعا لربه سبحانه وتعالى، وكذلك تتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته ورسالته، وأن عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمن. فسياق الآيات والله أعلم يدل على أن المعنى أن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي رجحه كثير من العلماء، وهو ترجيح الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو ما رجحه عدد كبير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين والله أعلم. وتبقى نقطة أن المعنى صحيح، أن معنى إن هو أهل الكتاب هيآمن به عند موت أهل الكتاب المعنى صحيح، ولكن لا يستدل له بهذه الآية، وده جماعة قاعدة نفهمها كويس أو في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن ممكن يكون المعنى صحيح ولكن لا يستدل له بهذه الآية ولا بهذا الحديث. فنقول الكتابي عندما يعاين ملك الموت ويرى الحقيقة يعلم أنه كان على ضلال ويؤمن في وقت لا ينفعه الإيمان، ولكن هل هذا المعنى يستفاد من هذه الآية؟ لا يستفاد من هذه الآية كما ذكر ذلك عدد من العلماء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان خبر عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذكر الأقوال في قوله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال والمراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى وبقاء حياته في السماء

ويعصبهن إخوتهن، يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا، لكي تهتدوا ببيانه وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم. والله بكل شيء عليم، أي عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، قال: فتوضأ ثم صب علي، أو قال صبوا عليه، يعني فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صبوا على جابر، أو أنه صب علي، فقلت، يعني سيدنا جابر، فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الفرائض، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الفرائض. ومعلوم طبعا مثل هذه الأبواب كما قلنا قبل ذلك تؤخذ بالبيان والإيضاح في كتب الفقه. وبهذا يعني يكون الكلام عن سورة النساء قد تم وانتهى بشيء من البيان والإيضاح. فجزى الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي على هذه الكلمات الطيبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناته وحسناتنا، اللهم آمين. وبهذا يكون الكلام عن سورة النساء قد انتهى، وفي المجلس القادم إن شاء الله عز وجل نبدأ الكلام عن سورة المائدة إن قدر الله اللقاء والبقاء. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.